عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، باب ما جاء في ثواب الشهداء. قال حدثنا ابي عمر، حدثنا سليمان سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان ارواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنه او شجر الجنه. حديث بعد التالي: حدثنا يحيى بن طلحه الكوفي، حدثنا ابو بكر بن عياش عن حميد عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل لا يكفر يغفر كل خطيئة. فقال جبريل: إلا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين. لو ما جاء في فضل الشهداء عند الله، لو ما جاء في غزو البحر، لو ما جاء من يقاتل رياء وللدنيا، باب في الغدو والرواح في سبيل الله. آخر حديث في الباب: حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد حدثنا أبي عن هشام بن سعد عن سيدنا أبي هلال عن أبي ذباب عن أبي هريرة قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة، قال: فأعجبته لطيبها، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيت 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. باب ما جاء أي الناس خير. باب ما جاء في من سأل الشهادة. باب ما جاء في المجاهد والناكح وعون الله إياهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله يعونون: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأعداء، والناكح الذي يريد العفاف. باب ما جاء في فضل من يكلم في سبيل الله. باب أي الأعمال أفضل. باب ما جاء أي الناس أفضل. باب في ثواب الشهيد. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا نعيم بن حماد حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له في أول دفعة أو دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. باب ما جاء في فضل المرابط. حديث 1762 حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا الليث بن سعد حدثني أبو عقيل زهرة ابن معبد عن أبي صالح مولى عثمان قال: سمعت عثمان وهو على المنبر يقول: إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهيت تفرقكم عني، ثم بدا لي أن أحدثكم ليختار من نفسي ما بدا له. سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. قال حدثنا محمد بن بشار واحمد بن نصر بن عيسابوري وغير واحد قالوا حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد احدكم من مس القرصه. قال حدثنا زياد بن ايوب حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم ابي عبد الرحمن ابو امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء احب الى الله من قطرتين واثرين: قطره دموع من خشيه الله، وقطره دم تراق في سبيل الله، واما الاثران فاثر في سبيل الله واثر في فريضه من فرائض الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في أهل العذر في القعود، باب ما جاء في من خرج في الغزو وترك أبويه، باب ما جاء في الرجل يبعث سرية وحده. قال: باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. قال: باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب، باب ما جاء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كم غزا، باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال، باب ما جاء في الدعاء عند القتال، باب ما جاء في الألوية. قال: باب في الرايات. آخر حديث: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن إسحاق والسالحيني، حدثنا يزيد بن حيان قال: سمعت أبا مجلز لاحق ابن حميد يحدث عن ابن عباس قال: كانت رايات النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواء أبيض. لو ما جاء في الشعار، باب ما جاء في صفة سيف النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الفطر عند القتال. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، أخبرنا عبد الله بن مبارك، أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن قطيعة بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران، فآذننا بلقاء العدو، فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. باب ما جاء في الخروج عند الفزع. باب ما جاء في الثبات عند القتال. باب ما جاء في السيوف وحليتها. باب ما جاء في الدرع. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن جدي عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. باب ما جاء في المغفر. باب ما جاء في فضل الخيل. قال في آخره: قال أحمد بن حنبل وفقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة. باب ما يستحب من الخيل. حديث قبل الأخير: حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم، ثم الأقرح المحجل طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. باب ما يكره من الخيل. باب ما جاء في الرهان. باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل. باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليق المسلمين. باب ما جاء في الأجراس على الخيل. باب من يستعمل على الحرب. قال: حدثنا عبد الله بن ابي زياد، حدثنا الاحوص بن جواب ابو الجواب عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن البراء عن ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشين، وامر على احدهما علي بن ابي طالب وعلى الاخر خالد بن الوليد، وقال: اذا كان القتال وقال اذا كان القتال فعلي. قال: فافتتح علي حصنا فاخذ منه جاريه، فكتب معي خالد الى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي به، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرا الكتاب فتغير لونه، ثم قال: ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قلت: أعوذ بالله من غضب الله وغضب الرسول، وإنما أنا رسول. فسكت. قال: باب ما جاء في الإمام. باب ما جاء في طاعة الإمام. باب ما جاء: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه. باب قال: له ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له. لو ما جاء في من يستشهد عليه دين. لو ما جاء في دفن الشهداء. وما جاء في المشورة. حدثنا هنات حدثنا معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر وجيء بالأسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارة؟ وذكر قصة طويلة. وفيه ويروى عن أبي هريرة قال: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ما جاء لا تفادى جيفة الأسير. باب قال: باب ما جاء في تلقي الغائب إذا قدم. باب ما جاء في الفيء. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سيدنا أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. لو ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب. باب لو ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال. باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال. باب ما جاء في لبس الفراء. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. أو ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت. قال في تعليق على الحديث الثاني: والعمل على هذا عند أكثر العلم قالوا: في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت. قال الشافعي: أيما إهاب دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير. وكره بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم جلود السباع وشددوا في لبسها والصلاة فيها. قال إسحاق بن إبراهيم: أي إنما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر يعني إنما يعني به جلد ما يؤكل لحمه. كذا فسره النضر بن شميل وقال: انما يقال اهاب لجلد اهاب لجلد ما يؤكل لحمه. وكره ابن مبارك واحمد واسحاق والحميدي الصلاة في جلود السباع. باب ما جاء في كراهية جر الإزار. باب ما جاء في جر ذيول النساء. باب ما جاء في لبس الصوفي في لبس الصوفي. باب ما جاء في العمامة السوداء. باب سدل العمامة بين الكتفين. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا أحمد بن محمد المديني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال ابن نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. قال عبيد الله: رأيت القاسم وسليما يفعلان ذلك. باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب. آخر حديث حدثنا يوسف محمد المعنى حدثنا يوسف محمد المعني البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح قال حدثنا حفص الليثي قال أشهد على عمران بن حصين أنه حدثنا أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. باب ما جاء في خاتم الفضة. باب ما جاء في ما يستحب في فص الخاتم. باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين. باب آخر حديث في الباب حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه. سألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. باب ما جاء في نقش الخاتم. باب ما جاء في الصورة. قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك ونهى عن أن يصنع ذلك. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل أبي طلحة الأنصاري يعود فدخل فوجد عنده سهل بن حنيف فقال: فدعا أبو طلحة إنسان ينزع نمطا تحته فقال له: سهل ما تنزعه؟ فقال أن فيها تصاوير، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما قد علمت. قال: سهل، أو لم يقل إلا ما كان رقما في ثوب. قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي. ده ما جاء في المصورين، ده ما جاء في الخضاب، ده ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر، فهو ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبا، باب ما جاء في الاكتحال، باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والاحتداء بالثوب الواحد، باب ما جاء في مواصلة الشعر، باب ما جاء في ركوب المياثر، باب ما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في القمص. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا، باب ما جاء في لبس الجبة، الحديث الثاني: حدثنا قتيبة، حدثنا أبي زيد عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق هو الشيباني عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة: أهدى دحية الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. قال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبة فلبسهما حتى تخرق. قال: يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. لو ما جاء في شد الأسنان بالذهب، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع، آخر حديث: حدثنا محمد الشرعة عن محمد جعفر عن شعبة عن يزيد الرشك عن أبي مليح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع. الحديث الذي قبله: حدثنا محمد الشار، حدثنا معاذ ابن هشام، حدثنا ابي عن قتاده عن ابي مليح انه كره جلود السباع. باب ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في كراهيه المشي في النعل الواحده، باب ما جاء في كراهيه ان ينتعل الرجل وقائم. حدثنا ازهر بن مروان البصري، حدثنا حارث بن نبهان عن عمر عن عمار بن ابي عمار عن ابي هريره قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتعل الرجل وقائم. باب ما جاء في الرخصه في النعل الواحده. الثانية: الحديث الثاني: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أنها مشت بعين واحدة. باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل. باب ما جاء في ترقيع الثوب. وفي آخره: ويروى عن عون بن عبد الله قال: صحبت الأغنياء فلم أرى أحد أكثر هما مني، أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي، وصحبت الفقراء فاسترحت. باب حدثنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضوة الساقي أو ساقي فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت بأسفل، فإن أبيت بالأحق الإزار في الكعبين. باب إلى آخر هذا الباب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء على ما كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في أكل الأرنب. قال: والعمل على هذا عند أكثر العلم يرون أكل الأرنب بأسا، وقد كره بعض العلم أكل الأرنب وقالوا إنها تدمى. باب في أكل الضب. قال: وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب، فرخص في بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيره مكره، وبعضهم ويروى عن ابن عباس أنه قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذرا. باب ما جاء في أكل الضبع. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بأكل الضبع، وهو قول أحمد وإسحاق. ثم قال: وقد كان بعض أهل العلم أكل الضبع وقول ابن مبارك. لو ما جاء في أكل لحوم الخيل، لو ما جاء في لحوم الحمر الأهلية. لو ما جاء في الأكل في أنيات الكفار. لو ما جاء في الفأرة تموت في السم، لو ما جاء في النهي عن الأكل والشرب والشمال، لو ما جاء في لعق الأصابع، لو ما جاء في اللقمة تسقط، لو ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام، لو ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل، لو ما جاء في الرخصة في ثوم مطبوخا، في الثوم مطبوخا. حديث ثاني، حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن شيخ بن حنبل عن أبيه أنه قال إنه كره أكل الثوم إلا مطبوخا. قال حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أنه ما يوب أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم فتكلفوا له طعاما فيه من بعض هذه البقول فكره أكله، فقال أصحابي كلوا لست كأحدكم إني أخاف أن أؤذي صاحبي. باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السرج والنار عند المنام. باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين. باب ما جاء في استحباب التمر. باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه. باب ما جاء في الأكل مع المجزوم. باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معين واحد. باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين. باب ما جاء في أكل الجراد. باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها. باب ما جاء في أكل الدجاج. باب ما جاء في أكل الحضارة. باب ما جاء في أكل الشواء. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. باب ما جاء في كراهية الأكل متكئا. باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل. باب ما جاء في إكثار المرقة. باب ما جاء في فضل الثريد. باب ما جاء نهس اللحم نهزا. باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين. باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الخل. باب ما جاء في أكل الطيخ بالرطب. باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب. باب ما جاء في شرب أبوال الإبل. باب الوضوء قبل الطعام وبعده. في آخر هذا الباب قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام، وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة. باب ما جاء في أكل الدباء. باب ما جاء في أكل الزيت. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. باب ما جاء في الأكل مع المملوك. باب ما جاء في فضل إطعام الطعام. قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا عثمان عبد الرحمن الجمحي عن محمد بن زين عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام واضربوا الهام تورث الجنان. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن سابع عن أبي عن عبد الله بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. قال باب ما جاء في فضل العشاء. باب ما جاء في التسمية على الطعام. آخر حديث في الباب قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد الله بن أمية بن كلثوم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ست من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. قال: باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الأشربة. باب ما جاء في شارب الخمر. الحديث الثاني: حدثنا قتيبة قال حدثنا الجرير عن طيب بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمرة لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل: أبا عبد الرحمن، ما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. باب ما جاء كل مسكر حرام. باب ما أسكر كثيره فقليله حرام. باب ما جاء في نبيذ الجر. باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والنقير والحنتم. باب ما جاء في الرخصة أن يندبذ في الظروف. باب ما جاء في الانتباذ في السقاء. باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر. باب ما جاء في خليط البسر والتمر. باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة. باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما. قال في الحديث الأخير: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث عن زيد عن قتادة عن أبي مسلم الجذمي عن الرود المعلق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. باب ما جاء في الرخصة فيه. آخر حديثين: حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. باب ما جاء في التنفس في الإناء. باب ما ذكر من الشرب بنفسين. باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مالك بن أنس عن أيوب وابن حواب بن حبيب أنه سمع أبا المثنى الجهني يذكر عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب، فقال رجل: ألقى ذات أراها في الإناء، فقال: أهرقها. فقال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك. أو باب ما جاء في كراهية التنفس في الإناء. باب ما جاء في اختناث الأسقية. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. الحديث الثاني: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن ابن أبي عمرو عن جدته كبشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة، فقمت إلى فيها فقطعته. باب ما جاء أن الأيمنين أحق بالشراب. باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شربا. حديث قال: جاء أي الشراب الشيخ كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عمر ويونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الشراب أطيب؟ قال: الحلو البارد. قال بسم الله الرحمن الرحيم: أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في بر الوالدين. قال باب الفضل في رضا الوالدين. قال: حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي الدرداء قال: ان رجلا اتاه فقال: ان لي امراه وان امي تامرني بطلاقها. فقال ابو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد اوسط ابواب الجنه، فان شئت فاضع ذلك الباب واحفظه. قال: ربما قال سفيان ان امي، وربما قال ابي. ابو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب. هذا حديث صحيح. قال: حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن حارث عن شعبه عن يعلى بن عطاء عن ابي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. باب ما جاء في عقوق الوالدين. باب في اكرام صديق الوالد. باب ما جاء في بر الخاله. حديث الثاني: حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن محمد بن سوخة عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. قال: باب ما جاء في دعوة الوالدين. قال: باب ما جاء في حق الوالدين. قال: باب ما جاء في قطيعة الرحم. قال: باب ما جاء في صلة الرحم. قال: باب ما جاء في حب الولد. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم ابن ميسرة قال: سمعت أبي سويد يقول: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتضن أحد أبناء ابنته ويقول: إنكم لتبخلون وتجبنون وتجاهلون، وإنكم لمن ريحان الله. قال: لو ما جاء في رحمة الولد. لو ما جاء في النفقة على البنات. لو ما جاء في رحمة اليتيم. لو ما جاء في رحمة الصبيان. قال: حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال حدثنا عبيد بن واقد عن الزربي قال: سمعت انس بن مالك يقول: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فابطا القوم عنه ان يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. لو ما جاء في اخره. قال بعض اهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس من سنتنا، اي قال ليس من ادبنا. قال عيد المدينة قال يحيى بن سعيد: كان سفيان ثوري كان هذا التفسير: ليس منا ليس مثلنا. لو ما جاء في رحمة الناس. داون في النصيحة. أو ما جاء في شفقة المسلم على المسلم. داون في ما جاء في الستر على المسلمين. أو ما جاء في الذب عن عرض المسلم. حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله عن ابي بكر الشريع عن مرزوق عن ابي بكر التيمي عن ام الدرداء عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض اخيه رضي الله عنه يجيه النار يوم القيامه. لو ما جاء في كراهيه الهجره. لو ما جاء في مواساه الاخي. لو ما جاء في الغيبه. لو ما جاء في الحسد. لو ما جاء في التباغض. قال: باب ما جاء في إصلاح ذات البين. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر ابن السري وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن خثيم عن شايب بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكاذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأة ليرضيها، والكاذب في الحرب، والكاذب ليصلح بين الناس. وقال أحمد محمود في حديث: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: لو ما جاء في الخيانة والغش، لو ما جاء في حق الجوار. آخر حديث: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن حيوة بن شريح عن شرحبيل ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم. باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم. باب ما جاء في أدب الخادم. باب ما جاء في العفو عن الخادم. باب ما جاء في أدب الولد. قال: باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها. باب ما جاء في الشكر من أحسن إليك. باب ما جاء في صنائع المعروف. باب ما جاء في المنحة. قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي، عن أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول: سمعت البراء بن عازب يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. لو ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق. لو ما جاء أن المجالس بالأمانة. لو ما جاء في السخاء. لو ما جاء في البخل. باب ما جاء في النفقة على الأهل. باب ما جاء في الضيافة. باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم. باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. لو ما جاء في الصدق والكذب. لو ما جاء في الفحش. حتى أن محمد بن عبد الأعلى وغير واحد قال: حتى عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش إلا في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. لو ما جاء في اللعنة. حديث ثاني: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري قال: حدثنا محمد بن سابق عن اسرائيل عن الاعمش عن ابراهيم عن القمع عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. باب ما جاء في تعليم النسب. قال: حدثنا احمد بن محمد قال: اخبرنا عبد الله بن مبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد مولى المنبعث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من انسبكم ما تصلون به ارحامكم، فان صله الرحم محبه في الاهل، مسرات في المال، منساه في الاثر. قال: معنى قوله منساه في الاثر يعني به زياده في العمر. هذا حديث غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. باب ما جاء في الشتم. حديث ثاني: حدثنا محمود غيلان قال: حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن زيد على العلاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. قال: يوم جاء في قول المعروف. قال: حدثنا علي بن حجر قال: اخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان في الجنه غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: من اطلب الكلام واطعم الطعام وقام الصيام وصلى بالليل. والناس جاء في فضل المملوك الصالح. لو ما جاء في فضل المملوك الصالح. لو ما جاء في معاشره الناس. ما جاء في معاشره الناس. حدثنا ابن دار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب ابي ثابت عن ابي شبيب عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت اتبع حسب الناس يقولوا حسن. لو ما جاء في ظن السوء. قال في اخره عبد بن حميد يذكر بعض اصحاب سفيان قال: قال سفيان: اظن ظنا ظن اسم، وظن باسم، اما ظن اسم الذي يظن ظنا أما الظن الذي ليس باسم فلا يظن لا يتكلم. ثم جاء في المزاح. الحديث الثاني الثالث: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا علي بن الحسن قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال يا رسول الله: إنك تدعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. معنى قولي إنك تدعبنا يعني إنك تمازحنا. لو ما جاء في المراء. قال حدثنا عقبة بن مكرم بصري قال حدثنا أبي فديك قال أخبرنا نساء وردان في عن أنس مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الكذب وباطل بني له في الجنة وأن ترك المرأة وشق بني له في وسطها محسن خلقه بني عليها ما جاء في الوراء أو ما جاء في الحب والبغض. لو ما جاء الكبر قال حديث الباب حدثنا علي بن عيد يزيد البغدادي شعبة بن الصوار عفوا قال حدثنا شعبة بن الصوار قال حدثنا ابي ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابي قال يقولون لي في فيه التيه وقد ركبت الحمار ولبست الشمل وقد حلبت الشاة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء لو ما جاء في حسن الخلق. حديث قبل الأخير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا أبي عن جدي عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. وحدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا أبو وهب عن عبد الله بن مبارك أنه وصف حسن الخلق فقال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. باب ما جاء في الإحسان والعفو وما جاء في زيارة الإخوان وما جاء في الحياء قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم ومحمد بن بشر عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار وما جاء في التأني والعجلة. قال حدثنا نصر بن علي وحدثنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. لو ما جاء في الرفق حدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن ابي مليكة عن يعلى بن مملك عن ام الدرداء عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعطي حظه من الرفق فقد اعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. لو ما جاء في دعوة المظلوم لو ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم لو ما جاء في حسن العهد لو ما جاء في ما جاء في معالي الأخلاق حدثنا احمد بن الحسن بن خراش البغدادي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا مبارك بن فضاله قال حدثنا حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن كدر عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا وان ابغضكم الي ابعدكم مني يوم القيامه الثرثرون المتشدقون المتفيقون. قال رسول الله قد علمنا الثرثارين المتشدقين فما المتفيقون قال متكبرون. يوم جاء في اللعن و الطعن حدثنا بندار قال اخبرنا ابو عامر عن كثير بن زيد عن سالم بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن لعانا. باب ما جاء في كثرة الغضب باب في كظم الغيظ باب ما جاء في اجلال الكبير باب ما جاء في المتهاجرين باب ما جاء في الصبر باب ما جاء في ذي الوجهين باب ما جاء في النمام باب ما جاء في العي قال وباب ما جاء إن من البيان سحرا لو ما جاء في التواضع لو ما جاء في الظلم لو ما جاء في ترك العيب للنعمة لو ما جاء في تعظيم المؤمن. قال حدثنا حيان بن أكثم والجارود بن معاذ قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا حسين بن واقد عن أوف بن دلهم عن نافع بن عمر قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. ومن يتبع الله عورته من يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. لو ما جاء في التجارب، لو ما جاء في المتشبع بما لم يعطه، لو ما جاء في الثناء بالمعروف. حدثنا إبراهيم بن سعد عفوا حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري والحسين بن الحسن المروزي بمكة قال: حدثنا الأحوص بن جواب عن سعير بن الخمس عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. جزاكم الله خيرا. أحسن لكم شيخنا. نقف عند باب الطب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله.